يا إخوة، واضح هذا الكلام؟ كلام مختصر اختصرته لكم خشية الملل، لكن الآن نريد الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، لأن الأسئلة قد تكون أنفع للإخوة المستمعين لاختلاف اللغة أو اختلاف الثقافات أو اختلاف الاستعداد الفكري. فإذا كان هناك أسئلة تتعلق بالفروع أو تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالحج فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، ما في أسئلة؟ نعم، طول لي بعمرك. لحظة يا أخي. نعم، أنت هسه تكلمت عن جاه. نعم، الجاه بس هو العقيدة يعني. نعم، مع الله سبحانه وتعالى التوسل بس مع الله سبحانه وتعالى. لا، قلنا في ثلاثة أحوال التوسل يجوز، في ثلاثة أحوال التوسل المشروع. قلنا يجوز في ثلاثة أحوال التوسل. بيش يعني؟ أقول يا رب بجاه سيدنا محمد. الرسول جاه عليه الصلاة والسلام يا إخوان، سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول يعني أنا أقول أتوسل بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاه الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، لكن نقول أتوسل إليك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل إليك بعمل الصالح أو بأسماء الله أو بأسماء الله وبصفاته الحسنى. أذكر لكم قصة، قصة موجودة في كتب الحديث، قصة صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهدهم ومعهم الخلفاء الراشدون، إذا أجدب عليهم أجدبت الأرض يعني لم يأتيهم المطر، طبعا هم كانوا عندهم الحيوانات والحيوانات تعيش على المطر، كان إذا تأخر عليهم المطر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويستغيثون به، أليس كذلك؟ يقولون يا رسول الله أجدبت الأرض وهلكت المواشي، فاسأل الله أن يسقينا أو يغيثنا. فيسأل الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فيغيثهم. ولهذا في حديث أنس الحديث الصحيح المتفق عليه، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك أجدبت الأرض وهلكت الحيوانات، فاسأل الله أن يسقينا، اسأل الله أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم أسقينا اللهم أغثنا، دعا عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فنشأت سحابة فوالله ما خرجنا من المسجد إلا والمطر يتصبب علينا، فبقي المطر عليهم أسبوع كامل، حتى أتى الرجل إلى المسجد فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يرفع المطر عنا. إذن كانوا يستغيثون بالرسول في حياته عليه الصلاة والسلام. بعد موته لو كانت الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام جائزة بعد موته لكانوا يستغيثون به بعد الموت يقولون أيضا، لكن كانوا يأتون إلى العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون يا عباس نريد أن نستغيث بك، كنا نستغيث بنبينا في حياته وأنت عم نبينا. فيستغيثون بالعباس فيقولون اللهم إنا كنا نستغيث بنبينا فتسقنا، فنحن الآن نستغيث بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فدل هذا، والصحابة أجمعوا على هذا الأمر، والصحابة لا يجمعون على خطأ، أجمعوا على هذا. لو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لتوسلوا به ولم يذهبوا إلى العباس يتوسلون به، لأن العباس لا يساوي شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفضله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن له فضل العباس لأنه عم الرسول وصحابي، لكن لا يساوي فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل يجوز في ثلاث حالات: بأسماء الله وصفاته، وبعملك الصالح، وبرجل صالح حي يدعو لك، يدعو دعاء. نعم، يعني شعب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا ما جبنا الشفاعة، نقول لك التوسل استغاثة العزيز. نعم، التوسل بعد موته عليه الصلاة والسلام توقف بموته. رحم الله والديك. سؤال آخر. نعم، ويا نفس هذا الكلام مالك. نعم، إذا واحد تجاوز على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إذا تجاوز عليه لا يجوز له الشفاعة في يوم القيامة. هذا الحديث موجود لو موجود ما يتشفع لا ولا يطلع من الملة. إذا تجاوز إيش؟ يعني تجاوز على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلام. كيف يعني؟ يعني يشتم أو يحكي أو يشتم الرسول؟ نعم يشتم الرسول؟ لا هذا كفر يا إخوان. الذي يشتم الرسول أنت هسه قلت له العفو لا يجوز التوسل بعد موته خلاص. أي خلاص انتهي كيف انتهى على والديك؟ أنا دا أقول لك سؤال يعني هو نفسه هذا الكلام. أنت قلت من مات الرسول بعد ما يجوز واحد يتوسل رحنا على عباس محمد وسلمي يدعي لنا الله. نعم إحنا هنا عندنا حديث إنه اللي يتجاوز على حضرته ما يبصع سلم يخرج من الملة. نعم لا شك عدل؟ أي نعم جزاك الله خير. اللي يتجاوز على الله سبحانه وتعالى ممكن يستغفر الله سبحانه وتعالى والله يغفر له. ليش هاي الفقرة تبطل وانت تقول التوسل ما يصير؟ لا يا أخي الكريم اسمعوا اسمعوا يا. الذي يتوب يتوب الله عليه. من تجاوز على الله أو تجاوز على الرسول وتاب قبل موته رجع إلى الإيمان وتاب الله عليه. لا يعني انتهى التجاوز وانتهى الأمر وكان الإنسان هذا مرضيا عنه ودخل في الشفاعة. لكن لو مات على الكفر لو مات وهو على التجاوز لو أن إنسان أعوذ بالله شتم الرسول أو سب الرسول أو سب الله عز وجل أو سب الصحابة أو كفر الصحابة ومات وهو على ذلك هل نقول أن هذا مسلم؟ مسلم هذا ولا مو مسلم؟ إذن ليس مسلما. والله يقول إنه من يشرك بالله وهذا شرك أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نحن لا نتكلم على إنسان كفر ثم تاب. نحن نتكلم على إنسان كفر ومات على الكفر. لكن لو أن إنسان تجاوز وعصى وكفر وتاب توبة صادقة وتاب الله عليه لأن رحمة الله واسعة لا يخرج من رحمة الله إلا إنسان يتألى على الله عز وجل. والذي يتألى على الله عز وجل الله يحبط عمله حابط عمله. ها في إشكال آخر؟ نعم بدعائه. نعم لكنك يا أخي الكريم لا تؤاخذ أنت إذا كنت تعتقد أنه صالح. إذا كنت تعتقد أنه صالح وترى عليه أثر الصلاح يعني عاملا بكتاب الله مصليا وصائما ومزكيا وحاجا يعني عاملا مقيما للشرائع الإسلامية في نظرك أنت ما تعلم الغيب. أنت ما تعلم الغيب وأنا ما أعلم الغيب. لكن إنسان يظهر عليه الصلاح ويظهر عليه الخير ويظهر عليه الاستقامة على دين الله عز وجل تعتقد أنت فيه الصلاح ظاهرا وباطن علمه إلى الله أمره إلى الله عز وجل لا نعلمه. فيجوز لك أن تتوسل به بدعائه. فإذا كان رجلا صالحا الله يستجيب دعاءه وإذا كان غير ذلك فالله لا يستجيب دعاء. فالله لا يستجيب دعاء إلا الصالحين. ها ما هو بجاه بدعائي اللهم يعني تقول يا فلان أرجوك أن تدعو لي عند الله عز وجل تدعو الله عز وجل أن يكشف ما بي من المرض أو أن يتيني بولد أو يتيني برزق فيذهب ويصلي ركعتين ويدعو لك أو ما تيسر ويدعو لك. ما يقول بجاهر لا بجاهر خطأ إلا ما كفر من جاهر محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أبدا لا بالدنيا ولا بالآخر. جاه محمد عليه الصلاة والسلام واقع لمنا في كل الدنيا تمام شيخي. كيف لا ما فهمت يا أخي ما فهمت عليك. يعني أكو أكثر من جاه الرسول عند الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا ما في أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في الدنيا في البشرية أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأفضل البشر. لكن ليس معنى هذا أننا نخرجه عن البشرية عليه الصلاة والسلام. الله في القرآن من كذب حرفا من القرآن يا أخوان كفر. الله ماذا يقول؟ يقول قل إنما أنا ها وش يصير؟ بشر مثلكم يوحى إلي. هذه الميزة التي ميزت الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ميزه الله بالوحي وفضله على البشر. لكن ليس معنى هذا أننا نرفعه عن مكانه الذي وضعه الله فيه وضعه الله عليه حتى ندخل في شفاعته. أما إذا رفعنا الرسول عن مكانته خرجنا من الشفاعة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، حتى لا نخرج من الشفاعة. لأنك لو لأن لو لو لو كان الإنسان يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، يغلو ويرفعه عن مكانته التي وضعه الله فيها، هذا الرسول لا يرضى بهذا الأمر، ويخرج هذا الإنسان من الشفاعة إلا أن يتوب قبل موته. فمن تاب تاب الله عليه. ها خلاص، بقي شيء ولا ننهي الدرس؟ ها نعم شيخ. نعم سؤالي بعض الناس يقولون اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، لا هذا الحديث ضعيف، لا هذا الحديث نعم. قوله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما هي هذه الوسيلة؟ ها أما الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا يستدلون بحديث ضعيف، بل قال بعضهم أنه موضوع، لأنه ليس لأحد حق على الله عز وجل، يعني حق واجبا على الله لا، لكن تفضل وإحسان من الله عز وجل على عباده. نعم لهم حق يتفضل به عليهم لا شك، لكن واجب عليه على الله عز وجل لا، ما حد يجب عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله، شوف لاحظوا هذا أمر بالتقوى ليس كذلك؟ وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة بالأعمال الصالحة التي تنتج عن التقوى، لأن التقوى ميزان، التقوى ميزان حقيقتها فعل الأوامر واجتناب النواهي. لكن إذا كنت أبتغي إلى الله، أبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة بخلاف الكتاب وخلاف السنة، هذه وسيلة تخالف التقوى تماما، تنافي التقوى تماما. والتقوى حقيقتها عند أهل العلم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعض أهل العلم: ألا يراك الله حيث نهاك، يعني في المكان الذي نهاك فيه، ولا يفقدك الله حيث أمرك، يعني تكون موجودا في الأمر الذي يريده الله عز وجل. ها خلاص نعم. في الحج بعد منها أتى بكبيرة، هل الحج صحيح؟ كبيرة يعني كبيرة إذا معصية. ها إيش معصية؟ إيش هي معصية؟ مثل السجائر. ها السجائر، لا هذه ما لا ليس لها علاقة بالحج. الحج الكبيرة، اسمعوا يا إخوان، لا يحبط العمل إلا الكفر، انتبهوا، لا يحبط العمل الذي عمله الإنسان من الأعمال الصالحة إلا الكفر. السجائر ما هي كفر، يعني شرب السجائر هذا أمر مخالف للشرع أيضا، لكن ليس بكفر. لا يخلو من أحد، اسمعوا الفقهاء ماذا، أهل العلم ماذا يقولون. أهل العلم يقولون: الفاسق هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. السجائر من الصغائر، لكن الإصرار عليها، يعني كون الإنسان دائم يداوم عليها، هذه يصيرها من الكبائر، إلا إذا استحلها الإنسان، إذا قال إنه حلال، إذا قال إن التدخين حلال في هذه الحالة في إسلامه نظر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يستحل المحرمات المنصوص عليها ويقول هذه حلال، لأنه يخالف، يعني يناقض مقتضى الشرع. وليس في حج غير النقص. لا لا الحج لا ما له علاقة بهذا، الحج ليس له علاقة بهذا. نعم بسؤال نعم. الإلباس الآن واحد يدعو الله ويجي مشاكل ويدعو، يعني في عقوق الوالدين وهذا، ويدعو المشاكل تجي، يعني ما غير الباس وما يدعي، يدعي الشيطان ولا ايش ايش؟ ها ما فهمت. يدعو الله شايف بس ما يطبق، يعني هل مع الداعي هذا اللي يدعوه هذا شيطان ولا وصادق هو ولا الباس ألبس عليه الشيطان مثل عقوق الوالدين؟ يعني إنسان يستجيب ولا تستجيب، يعني يدعو ولا تستجيب؟ ايه يدعو الله بس ما تستجيب ذلك. ها ايه ويطيح بالمشاكل. اسمعوا يا اخوان، فهمتم سؤال الاخ؟ فهمتم؟ يقول أنا أدعو ولا يستجاب لي، مثلا يقول أنا أدعو ولا يستجاب لي، ليش؟ لماذا؟ اسمعوا يا أخوان، هذا الأمر يرجع إلى الإنسان نفسه. إن كنت عاملا بالأحكام الشرعية، منفذا للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يعني عاملا بأحكام الإسلام، قائما بالواجبات، تاركا للمحرمات، فالدعاء هنا بين أحد أمرين، إما أنه يدخر لك في المستقبل ويصرف الله عنك به مصائب أعظم، يصرف بها عنك مصائب أعظم إذا كنت مسلما حقا، إذا كنت مؤمنا حقا، فالله لا بد أن يستجيب الدعاء، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، فلا بد أن يصرف عنك الدعاء أو يدخره لك في وقت مستقبل تكون في حاجة إليه. لكن إذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل وهو معرض عن الله، فالله يعرض عنه، ما تستجب دعوته، فهمتم؟ إذا كان الإنسان معرض عن الله عز وجل ويدعو الله عز وجل فالله لا، الله يعرض عنه كذلك. أذكر لكم مثال، لو أن إنسان له صديق يعني خاص، لكن كل ما طلب منه الصديق أمر من الأمور قال له لا، رفض رفض رفض رفض، هل تبقى هذه الصداقة؟ هذا الصديق سيعرض عنه، ولله المثل الأعلى، إذا كنت معرض عن الله عز وجل فالله يعرض عنك لا يبالي بك. نعم. إيش حركات النبي؟ ليس بملزمة. حركات النبي ليس بملزمة. إيش معنى حركة النبي ليس ملزمة؟ إيش معنى هذا؟ ها أحسنت. لا، أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، قسم تشريعي وهذا لا بد من العمل بها، قسم تشريعي وقسم تقتضيها العادة والجبلة وطبيعة الإنسان، مثل الأكل والشرب والنوم والحركات، يعني تحريك اليمين وتحريك الشمال، هذه أشياء يعني حركات ترجع إلى العادة والجبلة، هذه لا يلزم اتباع الرسول فيها عليه الصلاة والسلام، لا يلزم اتباع الرسول فيها عليه الصلاة والسلام. لكن الأمور التعبدية هذه لا بد من اتباع الرسول فيها عليه الصلاة والسلام. فمثلا الرسول أمر بالصلاة على كيفية معينة، لا بد من العمل. الرسول أمر بالحج على كيفية معينة، لا بد من العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام على كيفية معينة، لا بد من العمل. الرسول أمرك أن تأكل باليمين ولا تأكل بالشمال، هذه أيضا كذلك لا بد من العمل، وقال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الرسول أمرك أيضا، يعني الأوامر هذه تشريع، أما العادات الجبلية أو التي ترجع إلى الأحوال التي يعني يشترك فيها البشر عامة، فهذه لا يلزم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، هذه حركة الرسول. نعم. ها؟ مثلا كما قلت، يعني تحريك اليمين تحريك الشمال، النوم مثلا، الشرب الأكل والشرب، القيام، ومثل هذه الأشياء الجبلية المعروفة هذه. نعم. ها، اللحية الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها، هذا أمر وليس بأمر، في عشرة أحاديث، عشرة أحاديث كلها صحاح، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملتحيا أليس كذلك، وكان الصحابة أيضا أصحاب لحى والرسول أقرهم على ذلك. هنا اجتمعت أمور ثلاثة في السنة، الأمر بالإعفاء وهذا القول، والفعل وهو كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، والإقرار، إذن سنة قولية فعلية تقريرية. فاللحية، إعفاء اللحية أمر مختلف فيه، لكن الأمر المجمع عليه بين علماء الإسلام أن إعفاءها أمر مشروع، أمر مشروع، وأن عدم إعفائها مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكنهم يختلفون هل ذلك محرم أو مكروه، هذا الخلاف هنا، هل ذلك محرم أو مكروه. فالصحيح أنه محرم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بدليل شرعي، ولم يجد هذا الدليل. فالآن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين الآن يخالفون الشرع في هذا الأمر، لكن المسلم عليه أن يعمل بقدر ما يستطيع الاتباع، والباقي إلى الله عز وجل. نعم. طول اللحية يا شيخ. طول اللحية. لا، الطول هذا أمر آخر، ابن عمر كان يقبضها هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة من هنا، وتزين اللحية وتجميلها، هذا الإمام أحمد نقل عنه رحمه الله تعالى أنه يقول بذلك، لأن الله جميل يحب الجمال، التزيين ما هو الحلق، التزيين والتجميل. نعم. أول شيء تغطية الرأس بالنسبة للحاج المحرم. أيوه المحرم. المحرم لا يغطي رأسه. طيب إذا غطى خوفا من البرد. إذا غطى خوفا من البرد عليه فدية. صيام 3 أيام. أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أي نعم. بالترتيب أو لا على التخير. التخير. على التخير نعم. طيب إذا غطى إذا لبس الشراب مثلا. لا الذكور ما يلبسون الشراب بل الإناث يلبسنا. لا إذا خاف من البرد ولبس. عليه نفس الفدية يعني يخير بين هذا وهذا. إذا حط ولو كان لا عليه لا التغطية لا إذا كان يغطي يغطي الجسم ما عدا الرأس ما عليه شيء. غطى الجسم ما عليه شيء هذا. يقول بسم الله.